ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا سفينا ظلما إلا أطلقته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ساحرا إلا قصمته ولا ساحرا إلا قصمته ولا منافقا ولا منافقا إلا فضحته ولا عدوا من أعداء الإسلام والمسلمين إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائك ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أعظم لهم أجورهم وأجزل لهم مثوبتهم وضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أسكنهم فسيح جناتك وأخلفهم في عقبهم في الغابرين وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأبدل سيئاتهم حسنات يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم يا من ذلت له الصعاب وبهرت آياته أولي الألباب. اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب نسألك في هذه الساعة المباركة يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا نسألك رحمة لإخواننا المستضعفين في كل مكان نسألك رحمة لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحمهم في أفغانستان وارحمهم في العراق وارحمهم في الشيشان وارحمهم في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا أبدل همهم سعادة وضيقهم فرجا. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم اللهم يسر أمورهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك أيدهم بتأييدك أنزل لهم مددا من السماء أنزل لهم مددا من السماء كما نصرت المؤمنين يوم بدر انصرهم في يومنا هذا انصرهم في يومنا هذا أنزل لهم ملائكة من السماء أيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز انصرهم بنصرك المبين يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم إن لم يكن منك عليهم غضب فلا يبالون ولكن عافيتك أوسع لهم فعافهم يا عفو يا رحمن فعافهم يا عفو يا رحمن احقن دماءهم احسن دماءهم واربط على قلوبهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا ذا العزة والجبروت يا ذا القوة والملكوت يا من أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى يا من الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يا من هو عزيز ذو انتقام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من يقول للشيء كن فيكون يا من هو للظالمين بالمرصاد يا من هو للظالمين بالمرصاد اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة يدا من الحق حاقدة تحسد الظالمين تحسد الظالمين تحسق أسرارهم وتفضح أسرارهم اللهم اخذلهم في كل مكان اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين والمنافقين والرافضة وأعوانهم أجمعين خالف بين قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز اللهم ونسألك في هذه الساعة المباركة أن ترينا عجائب قدرتك في من سب أم المؤمنين اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم إنه تكبر في الأرض فأرنا فيه قوتك وأرنا فيه سخطك أنزل عليه رجزك أنزل عليه رجزك اجعله للعالمين آية إنه كذب كلامك وكذب رسولك فانتقم منه يا الله فانتقم منه يا الله إنك على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانك